ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول، ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول، ثم سجد ثم انصرف. وقد تجلت الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يقسمان لموت احد ولا لحياته. فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رايناك تناولت شيئا في مقامك ثم رايناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: اني رايت الجنه فتناولت عنقودا، ولو اصبته لاكلت منه ما بقي في الدنيا. اكلت النار فلم ار منظرا من اليوم قط افضل، ورايت اكثر اهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهم. قيل: يذكرن بالله؟ قال: يذكرن العشير ويذكرن الاحسان. لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. قال: ما هو صلاة القدوم جماعة. من الصحابة صلوا وراءه، وعوه تقدم وتأخر وعوه في الصلاة، وسألوه بعد ذلك عن سبب تقدمه وتأخره، وقولوا له ذلك وعلم ما حصل إلا لكونه صلوا جماعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فجاء حديث صريحا عن الخطوة من هو عن جنة وعاد ما قد كان متدنيا ونسي يده وتناول شيئا من الكمل، ثم كف وقال: لا أخذت منه إلا كلف ما بقي في الدنيا. ثم ما تأتي على أن يرجع إلى وراءه قال: أنا أرى النار، وتأخر عنها ثم رأى انطلق أن تقدم في كتاب صفة الصلاة لنظر الإنسان إلى أمامه. وقال البخاري رحمه الله عن الحديث عن صلى الله كان نظر إلى أمامه، أنه يجوز له إلى أمام الإنسان في الصلاة. إن إرادة الحديث هذا من أجل صلاة الصلاة الجماعة التي سمت لذلك على الصحابة لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه على هذه الهيئة الذي تقدم وتأخر سألوه ما قوله من ذلك. في هذا يدل على مشروعية صلاة الكسوف جماعة، وعلى أن جنة النار موجودة فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرئ هنا وهو يصلي صلاة الكسوف. فيه بيان ثواب في الجنة أنه لا ينفد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: ما خلقت منه أكلت ما بقي في الدنيا. وفيه دليل على جنة نعيم الدنيا ونعيم الآخرة جنة الدنيا، وأن الفتح منه لا ينفد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلم من الحكمة في ذلك لا يكون نحن الآخرة عند الناس فيه، لأنه لا يرعوه لكان عنظره حلالية وكان غير مشهودة من كمان يجبر إلى المزيد ومن المزيد. الله عز وجل أن يكون هذا الأخرة دائما آخر الناس عليه في الدنيا. أنه لا يقل الله عليك فصار هذا كل شهادة مشهودة مشاهدة مغايرة لما تمام من روح المغايرة ومن ذلك المغايرة يحقق الله كالله ويحقق له ومن لا يحقق رقم الله. هذا الحديث بالورد يذكر للعشق ذكر أنه لما رأى الله أن فرح المؤمن في النساء أن أكثر يعيشها النساء إلى سورة رسول الله كان بكبر إلى يقول لله قال يا رسول الله الشيخ وحسنت إلى أحداث الزهرة ثم رأت بك شيئا قال لا أعرف منك خبر إلا هذا أنا أطورتي شعري فقال النعم جحني شكال ومن ذلك الخطير أن نحن أساب نفسنا الله. قال باب صلاة النساء مع الرجال في الكتب. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن امراته فاطمه بنت المنذر ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت اتيت عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمه تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم قالت فقلت حتى تجنان الغش فجعلت أذوق فوق رأس الماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تسألون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما مالك أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل وأما المؤمن أو المؤمن لا أدري أي ذلك مالك أسماء فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا ويقال له نم صالحا وقد علمنا إن كنت لموقنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما قالت أسماء ويقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت وهو حديث ومن رأى جنس النار الناس

قال باب لا تنكسب الشمس لموت احد ولا لحياته. رواه ابو بكر والمغيرة وابو موسى وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسبان لموت احد ولا لحياته ولكنهما ايتان من ايات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن السوري والنجاد. انها كانت تقولون الشر حركه الموت على حركه الموت عليها. في كلمه الحياه انها معروف. انها شرك. لكن في الموت قليل. لكن لا تجد في الموت. ما شاء الله حتى يجي الوقت ان شاء الله تعالى وقت الصوف نجد ولكن ذلك مرتبط بأسباب يمكن يكره عن جهنم ويموت ويكره الحياة انه ما كان يقول الحياة عنه انما يقول الموت عنه ثم اشار الى ان الحياة مثل الموت لكن المعلومات التي تموت عنه ايضا لا تنكسب الشمس. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن السهلي وهشام بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فاطال القراءه ثم ركع فاطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم رفع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع من الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا ينقسمان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فيهما عبادا فإذا رأيتم ذلك فانتهوا إلى الصلاة. قال باب لا تنكسب الشمس لموت أحد ولا لحياة. قال باب السجن في الكتب. رواه ابن عباس رضي الله عنهما وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن قريب بن عبد الله عن أبي موسى عن أبي موسى قذفت الشمس وقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى ان تكون الساعه فاتى المسجد فصلى بافضل قيام وركوع وسجود رايته قط يفعله وقال هذه الآيات التي ينزل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يفوض الله به العبادة فإذا رأيتم شيئا من ذلك فامتعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول التكفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس التكفت لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الناس لا ينكتفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى يسلم. Thank you. ونقول حليل هذا هذا باب قول الإمام في غضبة الكتب. أما بعد، وقال أبو أسامة حدثنا هشام قال أخبرني حفص بن المنذر أن أسماء قالت: من ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس وخطب فحمد الله بما هو أهله. ثم قال: أما بعد، قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين. وقال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن ابي بكر قال: أسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى من المسجد وسام الناس إليه فصلى بهم ركعتين. فانزلت الشمس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخفيان لموت أحد، وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يسلم ما بدوا. وذلك أن ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات يقال له إبراهيم، فقال الناس في ذلك. قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمره عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غروب الشمس اربع ركعات في سجدتين، الاول والاول افضل. عشان فعل ذلك